وضده القنوط. تحدثنا عن الإيمان والتصديق، وتحدثنا عن الكفر والجحود. في هذا اليوم نتحدث عن الإخلاص كجندي من جنود العقل، وعن النفاق كجندي من جنود الجهل. وإذا وسع الوقت تحدثنا عن الرجاء والقنوط. الإخلاص ويقابله النفاق. الإنسان حينما يخلص في قوله في عمله يكون ذا استقرار نفسي داخلي، ما عنده اضطراب، فبالتالي تكون هناك سكينة، هناك اطمئنان، هناك استقرار، بل هناك نور قلبي. كل ذلك يؤدي إلى إزالة الحجب التي تحول بين الإنسان وبين عقله، ولذلك سيرى العقل الأشياء بوضوح. أما حينما ينافق الإنسان سيكون ذا شخصيتين أو أكثر، سيعيش حالة خوف من انكشاف أمره، هذا الخوف يسبب انقباض في قلبه، في لسانه، في ذهنه، لذلك الأفكار أيضا تضطرب. نفاق يؤدي إلى تلجلج الأفكار، ولذلك يعمق الجهل ويضعف العقل. لذلك من الخصال الرئيسية لتنمية العقل هو أن يكون الإنسان مخلصا. الأمر الخالص يعني الذي لا شائبة فيه، شائبة النفاق، شائبة الكذب، شائبة الدجل وما شابه من هذه الأمور. الإنسان حينما يخلص ويكون خالص هنالك استقراره وتفكيره طبيعي، تكون عنده قدرة على الانطلاق في الفكر، وبالتالي ينمو العقل. الإخلاص هي الأرضية الفضلة لاستقبال العلم، وبالتالي هذه العلم ينمي العقل. لذلك الإخلاص جندي من جنود العقل. أما ما يقابله النفاق، دجل، كذب، تزوير، هذا يؤدي إلى اضطراب النفس بسببها، بالتالي الخوف. الخوف يمنع الإنسان من استيعاب الأمور. تلاحظ الإنسان ممكن يدخل امتحان بسبب الخوف، انت كل المعلومات ضاعت، المعلومات بسبب الخوف والرهبة، المعلومات راحت، والحال ذهاب المعلومة يؤدي يكرس الجهل. لذلك بحاجة الإنسان إذا أراد أن ينمي عقله ويتخلص من جهله لابد أن يخلص لله ويدع النفاق مهما كان. يخلص لله ويدع النفاق. قل كل يعمل على شاكلته، أي على نيته، بقدر النية. النية بأي مقدار هذا العقل الله سبحانه وتعالى يعطيك، بمقدار الإخلاص تكون الأرضية مهيئة لاستيعاب العلوم والحقائق والرؤى والبصائر القرآنية بهالمقدار. بل بمقدار الإخلاص يضعف إبليس وسلطانه عليك. بقدر ما يخلص الإنسان يتمكن من غلبة إبليس وإضعاف كيد ومؤامرات الشيطان. الشيطان قال بيغوي كل العباد، لكن إنه قال إلا المخلصين، هؤلاء الذين استخلصهم الله، وهؤلاء يستخلصون بعد الإخلاص، بعد أن يخلص الإنسان يستخلص. ولذلك في الرواية أيضا عندنا الناس كلهم هالكون إلا العالمون، والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون، ملوا بعلمهم، والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون، والمخلصون في خطر عظيم، لأن في خطر، لأن ممكن يترك الإخلاص يقع. إذن اللي ينقذ الإنسان من شباك الشيطان ومن مستنقعات الجهل ما هو؟ الإخلاص ولا الهلاك؟ النفاق هو الذي يؤدي إلى هلاك الإنسان، إلى حجب عقل الإنسان. لذلك علينا بالإخلاص وترك النفاق. هذا جندي من جندي العقل، جندي من جندي الجهل، الإخلاص والنفاق. الرجاء والقنوط، الرجاء وضده القنوط. الرجاء جندي من جنود العقل، والقنوط جندي من جنود الجهل. ليش؟ كيف الرجاء ينمي العقل؟ كيف يدافع عن العقل؟ وكيف كذلك القنوط؟ الرجاء معناته الثقة بأن الأمر يكون، ترجو رحمة الله. فما دام عندك ثقة بحصول الشيء معناته ستسعى. الإنسان اللي عنده رجاء يسعى، يتحرك ما يتوقف، والحركة طبيعة تنمي. إنسان يسعى حينما شوفه بصورة عامة ماديات، يسعى للمال، عنده ثقة بأنه سيحصل على مال، على مكسب تجاري، يدخل صفقة عنده ثقة أنه سيربح هذه الصفقة وهذه التجارة، عنده ثقة أنه إذا دخلها سيربح، يقدم على هذه التجارة. إذا صار عنده قنوط يأس أن هذه غير رابحة لن يسعى لها، بالتالي حينما يسعى سيجد المال، حينما يتوقف سيتوقف عنه المال، وهكذا. انت حينما تكون عندك، انت تريد فلان من الناس، فلان آدمي تلتقي معه، حينما تكون عندك ثقة انك ستجده ستسعى للقياه، اما حينما عندك قنوط ما عندك ثقة انك ستجده، بعد ايش راح تعب نفسي؟ ستتوقف عن الذهاب اليه. اذن الرجاء هو تعبير عن الحركة والسعي للحصول على الشيء. القنوط معناته اليأس من وجود الشيء، ما فيه ثقة. الإنسان لما يضيع من عنده شيء ضاع، إذا عنده ثقة بأنه سيجده سيبحث ويتعب في البحث، لأنه يقول مهما كان سأجد هذا الشيء، سأجد هذا الشيء، لذلك سيبحث ويبحث ويبحث إلى أن يجد إذا كان الشيء موجود. أما إذا ما عنده ثقة يقول له أبحث وأبحث لن أجد، خلاص راح، ما بيتعب نفسه. شلون واحد أنا أجيب برنسة؟ واحد الآن في اللنج عنده قطعة ذهب، تارة القطعة راحت، وين قطعة؟ يقول هي في اللنج، سيبحث عنها في اللنج ويبحث عنها، وقعت في اللنج، إذا وقعت في اللنج سيبحث عنها سيجدها. أما إذا قال لا، ما دام في اللنج في مجال للبحث، يرجو لقاء لقياها. أما إذا كان لا، قال وقعت بالبحر، ذكو شافة بعد، خلينا بالبحر، راحت بالقاع، يبحث عنها فيها. كذلك أمور الإنسان في جميع المجالات، الذي يرجو الآخرة سيسعى لبناء أخراه، الذي يرجو أن يثق بأنه سيكتسب العلم سيسعى للعلم، الذي يرجو أنه سيقترب من الله سيسعى للقرب من الله. أما إذا الإنسان عنده يأس، لا بعد أنا ما أقدر أتوب، لن يغفر الله لي وما شابه، سيبقى غارق في الذنوب المعاصي، من عنده يأس. ولذلك اليأس والقنوط من عفو الله، من المغفرة، أشد من الذنب نفسه، أشد من الذنب. لذلك القنوط ينمي الجاه، يبقيك في مستنقع الذنوب، في مستنقع المعاصي، في مستنقع الجاه في قبال العلم غير الجاه العقل، في مستنقع الهوى، في مستنقع الشهوات، ما اقدر اتغلب على هوى، انا ضعيف، قنوط، ما اقدر اغير هالخصلة الذميمة، تبقى الخصلة الذميمة البقية. اما اذا عندي رجاء معناته عندي ثقة ان هاي الامور تتغير، هذه الصفة الذميمة عندي ثقة انها تزول، سأسعى لإزالتها، هذه الثقة الحسنة عندي ثقة اني سأكتسبها، سأكتسب هذه الثقة الحسنة، لذلك سأسعى. إذن الرجاء معناته سيؤهل الإنسان ويمكن الإنسان نحو السعي والحركة نحو الخصال الحميدة، فيسعى أنه قادر على بلوغ الأهداف، على اكتساب الخصال الحسنة، على التخلص من الخصال السيئة. أما القنوط معناته اليأس، ما عندي قدرة أن أكتسب هذه الصفة الحسنة، ما عندي قدرة أن أتخلص من هذه الصفة السيئة، سأبقى في مستنقع، سأبقى في دوامة الجهل. لذلك الرجاء من جنود العقل، إلى دور في تنمية العقل، اللي يكتسب الصفات الحسنة ما ينمو عقله. شنو العقل؟ العقل واقع، الصدق جزء من العقل، الرجاء جزء من العقل، هذا معناته اللي عنده رجاء يعني عنده ثقة، هذا العقل. أما اللي عنده قنوط هذا عاقل؟ يتوقف عن الحياة عاقل؟ لا. فبالتالي من خلال الرجاء سيكتسب خصال العقل، صفات العقل، صفات الخير، وبذلك ينمو عقله ويكبر ويقوى، صار عنده ثقة، عنده إرادة، من خلال الرجاء يكتسب الإرادة، يكتسب الصبر، يكتسب العلم وإلى آخر الصفات. إذن صار مقتدر، يكتسب الحكمة، يكتسب المعرفة، يكتسب الحيل، هذا بالرجاء. بالقنوط يقول أنا وين أتعلم؟ ما أقدر، ما عندي، ما أنا مؤهل لأن أتعلم، أنا ما مؤهل أن أتخلص من الغضب، غضب شعبة من الجنون تحول بين الإنسان وبين العلم. زين، ولذلك الحلم ويتشعب من الحلم العلم. زين، وما اقدر اتخلص من الغضب، من الجه، وهذا القنوط، ما اقدر اصبر، ما اتحمل، ما عندي قدرة، هذا معناته هذا اليأس، هذا القنوط. زين، فبالتالي لا يصبر، إرادة ضعيفة، تبقى ضعيفة، ما اقدر، وإلى آخره. لاحظوا، إذن يبقى الإنسان جاهل، أنا ما اقدر أذب نفسي، ما اقدر أربيها، ما اقدر أتخلص من الأهواء، ما اقدر أتخلص من الشهوات، هذا معناته القنوط، هذا معناته اليأس. لذلك نبي الله يعقوب بعد مضي سنين من الزمن وفي مكان آخر، مو في المكان اللي وضعوه في البير، في منطقة أخرى، قال لهم ابحثوا عن يوسف لا تقنطوا من رحمة الله. وجدوه أم لم يجدوه؟ وجدوه، وجدوه. لذلك شوفوا كلمة أبيهم، ها أنت يوسف، أنت يوسف، لأن فيه شوية ذرة أمل في قنوط من جانب، لكن كلمة الأب استحضرت الرجاء أن في مجال. لذلك احنا بحاجة الى ان يكون عندنا رجاء ونقتلع القنوط، لان الرجاء سيخلينا في حركة دائمة. الرجاء عن الثقة، انسان مريض اذا عنده يأس انه لن يشفى، ما عنده امل بالشفاء، يروح للطبيب؟ لا، لكن لم يكن عنده ثقة سيذهب، بالتالي سيسعى. على كل حال الرجاء جندي من جنود العقل، يعني الثقة بأنه قادر على اكتساب خصال الخير والتخلص من خصال الشر، على القدرة على اكتساب العلم، الصبر، إرادة، معرفة إلى آخره، والقدرة على التخلص من الهوى، الشهوات إلى آخره، ولذلك سيكتسب هذه الأمور ويكبر عقله. القنوط لابد أن نتخلص منه، والقنوط يعني اليأس، عدم الثقة بالقدرة وما شابه. لذلك الإمام علي أعطى لخص بكلمة: أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، وأنت الكتاب المبين الذي به يظهر المضمر. بل قول كلمة: لا، الآن أكو علم كبير نازل صاعد، كل يتلخص في هذه الكلمة. يعني الآن لما يتحدثوا إلك عن علم طويل عريض، عن هذا علم الهندسة، يعني شنو برمجة لغوية، برمجة اللغوية حسب ابن عبران، شنو كل يتلخص يا إنسان أنت قادر اقتلع اليأس، كل هذا الأمر كلها علم بأكمله في هذا اليقظة. وإن كان هو ينحو منح الدنيا أنك قادر على تحقيق أهدافك الدنيوية، يعني أقل من هذه الكلمة. الرجاء جندي من جنود العقل، والقنوط جندي من جنود الجهل، وهذا علم رئيسي، علم البرمجة اللغوية، هندسة البرمجة اللغوية وما شابه. إذن وإحنا عندنا كلمات مثل هذه: ما رام امرؤ شيء إلا بلغ إليه أو ما دونه، يعني شوفي شيء يغرس الثقة حتى يطلع لك رجاء. المرء حيث وضع نفسه، يعني إنسان أنت وين تضع أنت تكون، بل الله سبحانه وتعالى يقول أنا عند حسن ظن عبدي. الظن خير تجد خير، ما الظن خير تخسر. أنت زكريا لما رأى ما عند مريم طلب من رب الولد ووثق بإجابة الله فاستجاب له بعد 40 عام، استجاب الله، أعطاه ولد نبي، ما أعطاه ولد عادي. لذلك الرجاء زين طريق أساسي وخصلة رئيسية لتحقيق الأهداف مو الدنيوية، أهداف الكبرى أجمع. صلى الله أن يجعلنا ممن يرجوه دائما وأبدا ولا يقنط من رحمته، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حد عنده سؤال على الصلاة على محمد وآل محمد.